إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما حكم التلبية في الحج؟ وهل هي ركن من أركان الحج؟ يقول السائل: إن لي قريب كبير السن، فهل لابد له من إعلاء صوته بالتلبية؟ وما فضل هذه التلبية؟ ولو أنه أخفض صوته وهو يلبي، هل عليه وزر؟ ومتى تبدأ ومتى تنتهي هذه التلبية ضمن أعمال الحج؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول ابن قدامة الحنبلي: ويسن للمحرم التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بها، وصفتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وروي عن عمر رضي الله عنه أن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب كما ذكر ابن قدامة أن يصلي الملبي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، لأن التلبية تؤدى ضمن مشاعر الحج، فهو موضع شرع فيه ذكر الله تعالى، فشرع فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان. ثم يسأل الملبي بعد ذلك، يسأل الله تعالى الجنة ويستعيد به من النار. كما يستحب للملبي أيضا أن يذكر في إحرامه في تلبيته، كان يقول بمعنى دكتور، نعم، كان يقول: لبيك اللهم بعمرة فيسرها لي وبارك لي فيها، أو لبيك اللهم بحج قارنا فيسره لي وبارك لي فيه. هذا في بداية الإحرام. نعم، حينما يعني يبتدئ من النقاط المكاني، وهو يعني ارتدى ملابس الإحرام قبل، أو أنه لو أحرم من بيته وهو خارج، ونحن في مصر نحرم قبل المطار أو في المطار أو يعني في الطريق قبل أن نركب الطائرة. ويستحب رفع الصوت في التلبية لما روي في الحديث الصحيح أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. يقول ابن قدامة: ولا يجهد نفسه، أي ملبي، في ذلك لئلا ينقطع صوته فتنقطع تلبيته. السائل هنا يسأل: له قريب لا يستطيع أن يعلي بصوته في التلبية. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر نسبي يا دكتور أحمد، يعني هذا هو يعني قدره. إذا يعني الحديث الشريف: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني هو يعني حسب قدرته يحاول أن يجتهد في أن يعني يرفع صوته قدر الطاقة وقدر الوسع، فهذا يختلف، أمر يختلف من شخص إلى آخر. يسأل أيضا عن فضل التلبية. التلبية فضلها كثير، ولذلك في الحديث الشريف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل كما قلنا، وأيضا حديث آخر أنه قال: ما من مسلم يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه، رواه ابن ماجه. أما السؤال متى تنقطع التلبية أيضا، متى تبدأ من بداية إحرامه للحج أو العمرة؟ نعم، وتنتهي. يقول ابن رشد في بداية المجتهد: روي عن مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وعند الجمهور أن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة في الحج. أما بالنسبة للعمرة يعني هنا خلاف في الحج. نعم. عند البعض قال عند غروب شمس يوم عرفة تنتهي التلبية. نعم. والبعض قال بعد أن يرمي جمرة العقبة. نعم. في يوم النحر. في يوم النحر. بالنسبة للعمرة تنقطع التلبية عند الشافعي إذا فتح الطواف. إذا التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت فلا تنقطع التلبية حتى يشرع المعتمر في الطواف حينما يقدم على الطواف بالبيت يقطع التلبية من بداية إحرامه للعمرة إلى أن يبدأ الطواف حول الكعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيت الله الحرام. اللهم آمين. اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة أشرقت حامد من برقاش بمحافظة الجيزة، تقول في رسالتها: ما الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ويكون محظورا عليه أن يفعلها، وماذا عليه إن فعلها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. محظورات الإحرام هي الممنوعات التي يجب على المحرم اجتنابها بسبب إحرامه ودخوله في النسك، وهي أنواع: أولا محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى وتسمى محظورات الترفه، وهي حلق الشعر وتقليم الأظافر وقصها واستعمال الطيب في الإحرام سواء في ثوبه أو بدنه أو في أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون. وبشأن الرجال خاصة من المحظورات لبس المخيط للرجال وهو المفصل على قدر البدن أو العضو بحيث يحيط به ويستمسك عليه بنفسه سواء كان بخياطة أو غيرها مثل القميص. كذلك تغطية الرأس للرجال سواء تغطيته بالعمامة وما أشبه ذلك. وبشأن النساء جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ومن ارتكب شيئا من محظورات الترفه فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا التخير فضيلة الدكتور محسن بالترتيب أم يختار من 3 ما شاء؟ تخير بين 3 كيف ما شاء. طيب الصيام، نعم، هل لابد له أن يصوم هناك أم إذا رجع ممكن أن يصوم في بلاده؟ على حسب ما تيسر له، إن استطاع أن يصوم هناك فأفضل، إن لم يستطع فبعد رجوعه إلى بلده. أما الإطعام فلا بد وأن يكون، نعم، في الحرم، يطعم أهل الحرم، مساكين الحرم. نعم. ثانيا محظورات الإحرام التي لا فدية فيها وهي عقد الزواج سواء كان المحرم هو الولي أو الزوج أو الزوجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ثالثا محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية مغلظة وهي الجماع ومقدماته، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه. وترتب على الجماع في الحج 5 أشياء: الإثم وفساد النسك ووجوب المضي في المناسك ووجوب القضاء لفريضة الحج، وتجب الفدية وهي بدنة على من أفسد النسك بالجماع. رابعا محظورات الإحرام المتعلقة بالصيد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق